اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه المُجاهِدين الصادِقين المُؤمنين المُحتسِبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع موضوع طلبه بعض الإخوة المصلين، حيث طلبوا أن نتحدث بمشيئة الله تعالى في موضوع الموت. وقلت في نفسي: قد يقول البعض أن الكلام عن الموت يقصد به التخويف، ولكني وجدت أن كثيراً من الأسئلة التي ترد تحمل مشاكل وشدائد لأصحابها في الحياة، فقلت في نفسي: عسى إن تكلمنا عن الموت وشدائد الموت وما بعده، إن فكرنا في شدائد الموت فقد تهون علينا شدائد الدنيا. فلقاؤنا مع هذه السلسلة عن الموت وما يترتب عليه من شدائد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوتي عباد الله، أمامنا شدائد عظام، لو انشغلنا بها لهانت علينا شدائد الدنيا. الشدة الأولى شدة الموت وما فيه، الشدة الثانية شدة الغسل والكفن والحمل على الأعناق، الشدة الثالثة شدة دخول القبر وما فيه، الشدة الرابعة شدة سؤال الملكين، الشدة الخامسة شدة القيام من القبور للحشر يوم القيامة، الشدة السادسة شدة الحساب وصفة أرض المحشر، الشدة السابعة شدة وزن الأعمال، الشدة الثامنة شدة لحظة استلام الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، الشدة التاسعة شدة الجواز على الصراط، الشدة العاشرة شدة النار وما فيها من أهوال لا يعلمها إلا علام الغيوب. بعد هذه الشدائد العشر التي إن طال بنا الأجل وأراد الله لنا الحياة، قد نتعرض لأكبر جزء منها بمشيئة الله تعالى. بعد هذه الشدائد العشر التي يشيب من أجلها الولدان، نرى أن هناك أموراً لها تعلقات بيوم القيامة. الأمر الأول شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواطنها. الأمر الثاني حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه ومن سيحرم. الأمر الثالث من سيدخل النار من المؤمنين وما صفاته. الأمر الرابع الجنة وما فيها من نعيم مقيم، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. تعالوا بنا إخوتي عباد الله لنعيش بمشيئة الله تعالى مع الشدة الأولى وهي الموت. ما هو الموت؟ ما تعريف الموت؟ وهو الشدة الأولى التي تنتظرنا جميعا. تعريف الموت يا عباد الله: الموت مخلوق خلقه الله بقدرته. الموت مخلوق، نعم الموت مخلوق خلقه الله بقدرته، لأن الله تبارك وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى، خلق الموتى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الموت مخلوق، فما معناه؟ معناه انعدام الحياة قبل وجودها، ومعناه انعدام الحياة بعد وجودها. ما تفسير هذا الكلام؟ الموت ضد الحياة، كما أن الحياة ضد الموت. فما تعريف الحياة؟ عجز الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون عن تعريف الحياة، ولكن عرفها الموحدون بالله رب العالمين، أن الحياة هي تعلق الروح بالبدن منذ أن تنفخ الروح ونحن في بطون الأمهات إلى أجل معدود قدره الله رب العالمين، ثم تنزع الروح من ذلك الجسد وهو الموت. فالموت انعدام الحياة قبل وجودها، وهو انعدام الحياة بعد وجودها. ما تفسير ذلك في قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كنتم أمواتا قبل هذه الحياة، انعدام للحياة قبل وجودها، فوجدتم في الحياة بقدرة الله، ويأتيكم الموت انعدام للحياة بعد وجودها، ثم تردون جميعا إلى الله، حيث يموت الجميع، ويموت الأنبياء، وتموت الملائكة، والموت نفسه سوف يموت، وينادي المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالموت انعدام للحياة قبل وجودها، وكنتم أمواتا فأحياكم. نعم كنا أمواتا، كنا لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، كيف ذلك؟ كنا أمواتا فأحيانا الله، ثم يميتنا ثم يحيينا، كيف ذلك؟ سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما من الله الصلاة وأزكى السلام، اللهم اجزهما عنا أفضل ما جزيت به والدا عن ولده، وبلغهما منا في هذه اللحظة التحية والسلام، واجمعنا معهما تحت لواء رحمتك يوم القيامة يا رب العالمين. أول ذرية خرجت من سيدنا آدم، سيدنا آدم خلق بقدرة الله هو وأمنا حواء، ونحن كنا أمواتا من أول ولد وبنت أو رجل وامرأة إلى يوم القيامة، كنا أمواتا فأحيانا الله، كيف ذلك؟ العنصر الأول الذي تكوننا منه عنصر ميت، وهو الهواء والماء والتراب، عنصر أول ميت. تحول هذا العنصر الأول الميت بقدرة الله إلى غذاء، وهذا هو العنصر الثاني الميت. تناول الأب والأم الغذاء، فتحول الغذاء بقدرة الله في الجسد إلى دم، وهذا هو العنصر الثالث الميت. تحول الدم بقدرة الله إلى خلاصة أمشاج تسمى بالنطفة المنوية للذكر والأنثى، وهذا هو العنصر الرابع. ميت وكنتم أمواتا، التقى الذكر بالأنثى على سنة الله ورسله، فتحولت المنويات النطفة إلى علقة، وهذا هو العنصر الخامس ميت. ثم تحولت العلقة إلى مضغة، وهذا هو العنصر السادس ميت. ولما أتممنا 4 أشهر ونحن أموات في العناصر الميتة السابقة، نزل الملك بقدرة الله فنفخ فينا جميعا الروح، فتحرك الجنين في بطن أمه بقدرة الخلاق العليم، وهذه هي الحياة الأولى، وهي تعلق الروح بالبدن بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وكنتم أمواتا فيما مضى، كنتم أمواتا في عنصر الهواء والماء والتراب، كنتم أمواتا في عنصر الغذاء، كنتم أمواتا في عنصر الدم، كنتم أمواتا في عنصر المني، كنتم أمواتا في عنصر العلقة، كنتم أمواتا في عنصر المضغة. من الذي أحياكم وجعلكم تتحركون في بطون أمهاتكم؟ من الذي جعل لك متكئا عن يمينك في بطن أمك ومتكئا عن يسارك؟ أما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن يسارك فالطحال. من الذي علمك القيام والقعود في بطن أمك؟ من الذي جعل وجهك لظهر أمك حتى لا تؤذيك رائحة الطعام؟ من الذي يسر لك السبيل فخرجت بقدرة الله؟ إنه الله الخلاق العليم. وكنتم أمواتا في العناصر السابقة فأحياكم. ذقنا الموت وكنا لا شيء، فأحيانا الله، وبعد هذه الحياة يأتي لنا الموت، وهو انعدام الحياة بعد وجودها. فالموت تعريفه انعدام الحياة قبل وجودها، وانعدام الحياة بعد وجودها. ثم يبعثنا الله إلى حياة إما نار أبدا وإما جنة أبدا. هذا هو الموت. الموت ليس عدما محضا، وليس فناء صرفا، إنما الموت هو جذب الروح من الجسد، وللجسد عالم برزخي يعلمه الله، نؤمن به ونصدقه كما أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا أهل الدنيا، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للأبد والبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. تعالوا بنا إلى سكرات الموت، بعدما عرفناه بأنه انعدام الحياة قبل وجودها وانعدام الحياة بعد وجودها. ذكر الموت في القرآن الكريم فيما يقرب بمشتقات كلمة الموت. موت أمتنا يميتكم بجميع مشتقاتها فيما يقرب مكررة وغير مكررة فيما يقرب من 175 آية في القرآن الكريم ذكر الموت بجميع مشتقاته، لنتعظ ولنخاف لقاء الله عز وجل. الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت، وما أدراك ما سكرة الموت؟ اسمع، اسمع هذه اللحظات التي تنتظرنا جميعا، سكرة الموت، نعم ألم نزل بالروح المبسوسة في جميع أعماق البدن. فالروح منزوع ومجذوب، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل وعصب من الأعصاب، حلى بها الموت في أصل كل شعرة وبشرة من الرأس إلى القدمين. ولذلك المضروب الشخص الذي يضرب، إذا ضربته استغاث. لماذا يستغيث المضروب؟ لبقاء قوته في عقله، وبقاء قوته في قلبه، وبقاء قوته في لسانه. ولكن لماذا لم يستغيث الميت؟ لماذا لم يصرخ الميت؟ أتدرون لماذا؟ آه من هذه اللحظات لم يصرخ الميت، لأن الموت صعد إلى العقل فغشيه فغيبه، وجاء إلى البصر فأعماه وأرهبه، وجاء إلى اللسان فأخرسه وأسكته، وجاء إلى الطرف فهده وأسكنه، وجاء إلى اللون فغيره وأصفره. ارتفعت الحدقتان إلى أعالي الأجفان، وتقلصت الشفتان سكرة بعد سكرة ونزعة بعد نزعة وجذبة بعد جذبة، جعلت أفضل خلق الله سيدنا محمد وهو على فراش الموت يمد يده إلى قدح فيه ماء ويمسح جبينه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فإذا كان للموت سكرات مع أفضل خلق الله سيدنا محمد، فما بالنا بنا نحن؟ ماذا سنصنع؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الموت يا عباد الله وراءنا ومدركنا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول أحد العلماء لتلامذته وهو في سكرات الموت وقد أفاق، فقال له طلابه: يا أستاذ، كنت تحدثنا عن الموت وأنت الآن في سكراته، أخبرنا كيف تجد الموت. فقال الرجل وما زال يعلم الناس حتى وهو على فراش الموت، فقال: كأن السماوات أطبقت على الأراضين السبع وأنا بينهما ونفسي تخرج من ثقب إبرة. لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا هو الموت. وبعدما عرفنا الموت ماذا نصنع لموتانا؟ كيف نغمض العينين؟ وكيف نغلق الفم؟ وكيف نلقن الميت الشهادة؟ وكيف نغير ملابسه؟ وكيف نحوله إلى القبلة؟ وكيف نغسله؟ وما صفة المغسل؟ وكيف نكفنه؟ وما صفة الكفن؟ وكيف نحمله؟ وكيف نصلي عليه؟ وكيف ندفنه؟ ما هو القبر وما فيه؟ وما سؤال الملكين؟ كل ذلك موضوع لقائنا في اللقاء القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله، إلى لقاء مع تغميض الميت وتذكير الميت وإغلاق فم الميت وتغيير ملابس الميت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه المُجاهدين الصادقين المُؤمنين المُحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثاني مع الشدائد التي ننتظرها جميعا من شدة الموت وما بعد الموت. وقد التقينا في اللقاء السابق مع تعريف الموت وشدة نزعه، ونلتقي اليوم بمشيئة الله تعالى مع سؤال أرجو أن يتنبه له كل مسلم ومسلمة، وهو: ما هو الواجب علينا أن نفعله لموتانا عند موتهم؟ بل إن السؤال بهذه الصيغة قد يكون خطأً، لأن موتانا رحلوا إلى الله، ومنهم بكل صدق وحقيقة من يشكونا جميعاً إلى الله، وستعرفون لماذا تكون الشكوى. وإنما السؤال يجب أن يكون بهذه الصيغة: ما الواجب علينا أن نفعله لأنفسنا نحن عند الموت؟ لأن الدور علينا نحن، وموتانا رحلوا بما رحلوا به وعليه إلى الله. وقبلما أجيب على هذا السؤال، وأنا بين يدي الله أتكلم إلى حضراتكم عن يقين وصدق وأمانة، أنقل إلى حضراتكم لقطات من الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تدل على إهمالنا ونسياننا للموت وفقه الجنائز وإحضار الموتى، أي حضورنا عند الموتى. وأتكلم عن هذه اللقطات دون تعيين لبلد أو زمان أو مكان، بكل أدب، وأقصد بتعريف هذه اللقطات أن نتنبه لمصيرنا. اللقطة الأولى: بلد من بلاد المسلمين إذا احتضر فيها الإنسان للموت تركه الرجال جميعاً وخرجوا خارج البيت. من يكون حول الميت عند احتضاره؟ النساء الأجنبيات عنه والقريبات له. ولا يخفى على حضراتكم من النساء من هي على غير طهارة، ومن النساء من تتكلم بدعوى الجاهلية عند خروج الروح، ومن النساء من تلطم الخد أو تشق الجيب. والميت وحده، حتى أنه في هذه البلاد أزيع بينهم أن فلانة من النساء هي المتخصصة للحضور عند الميت لتغميض عينيه وإغلاق فمه. ولا أدري لماذا ترك الرجال ميتهم ومريضهم يموت، ولم يبقى عنده إلا النساء الأجنبيات والقريبات. سؤال محير. اللقطة الثانية من إهمالنا لفقه الجنائز، ويعلم الله وأنا بين يديه أني لا أنقل لكم إلا الحق عن يقين. طفل مات وكان مريضا، ومن شدة المرض توسخت ملابسه بنجاسة من شدة المرض ومات في تلك الملابس. فتصوروا معي وأنا بين يدي الله أنقل الحق عن يقين لا عن خيال، والد الطفل يحمله بجهل فيأخذه بالملابس المنجسة ويدفنه بلا غسل ولا كفن ولا صلاة عليه. اللقطة الثالثة في بلد من بلاد المسلمين، دخل مريض إلى مستشفى من المستشفيات، والله يشهد علي فيما أقول، فاحتضر الرجل الموت وحضرته الوفاة، وأخذ ينازع من سكرات الموت وهذه قضايانا، فدخلتا عليه ممرضتان ملحدتان كافرتان. فبدل أن يستدعيا له الطبيب المسلم، أشهد الله أن الممرضة الكافرة أخذت تضحك على ميتنا وهو يموت، وجلس الرجل ينازع والكافرة تضحك هي ورفيقتها إلى أن خرجت الروح على غير قبلة الإسلام. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم. الإسلام. لقطة رابعة، رجل مات في مستشفى في بلد من بلاد المسلمين ولم يكن حوله أحد، الأهل تركوه والمستشفى تخلى عنه لأنه لا يوجد شيء هناك يسمى بقبلة الإسلام وفي بلد من بلاد المسلمين. وعند نزع الروح انفردت اليد اليمنى، ثم انثنت الرجل اليسرى، واقرب من ساعة واليد منفردة والرجل منثنية، وأدخل الثلاجة، وهنا تعذر إدخاله فكف بعد الغسل. ويعلم الله جئنا لننزله القبر فاستحال إنزاله، لأن اليد تعصبت والرجل تجمدت، فجئنا لنلحده على جنبه الأيمن، إما أن نكسر اليد وإما أن نجعله يلقى الله على هذا الحال ليشكونا جميعا إلى الله. وكانت النتيجة لأن اللحد غطاؤه ضيق ومحدود، طول وعرض محدود، فوسعنا اللحد وهو الميت الوحيد تحت الاضطرار، أنمناه في القبر على ظهره. السنة أن يكون على الجنب الأيمن إلى القبلة، ولكن اليد تعذر على المشيعين والذين تولوا دفنه أن يسنوا اليد، فدفن على ظهره لتقول له الملائكة: ألم تجد حولك مسلم؟ ألم يكن لك أهل يخافون الله فيك؟ اسمعوا قضايانا، إننا نكره الموت، إننا نفر من مرضانا عند الموت. ثم ماذا؟ اللقطة الحزينة الأخيرة، ومعي معها دليل، دليل ثابت. امرأة في مستشفى من المستشفيات مرضت مرض الموت، وركبت الأجهزة في فمها، وكانت ابنتها معها، وابنتها أرسلت رسالة يبدو منها أنها صاحبة فقه ودين، قالت لمن حولها: أمي تموت، حولوها إلى القبلة، انزعوا الأقنعة لأسقيها شربة ماء. قالوا لها: لا دخل لك، اسكتي. قالت: حولوها إلى القبلة. قالوا لها: اخرجي، ويشهد الله من الرسالة أن المرأة ماتت من غير شربة ماء. ابنتها تقول: أريد ألقنها الشهادة، فلم تستطع تلقينها، وخرجت الروح على غير القبلة، والفم مفتوح والعينان مفتوحتان. والرسالة تقول من المرسلة: هل علي ذنب؟ جئنا لنغمض عينيها فاستحال علينا ذلك، جئنا لنغلق فمها فاستحال علينا ذلك، لأن فقه الجنائز متروك. واسمع، اسمع يا من لا تستعد لهذا اليوم وهذا اللقاء، اسمع يا من تهمل موتاك، والكلام للمتكلم والمستمع على سواء. اسمع، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نغلق العينين عند الموت. أتدري لماذا؟ لأن إغلاق العينين للميت فيهما تكريم له، ترك العينين مفتوحتين يعطي منظرا مخيفا. تصوروا ميت عيناه مفتوحتان، كما قال الله في أهل الكيف: وهم نيام أحياء، وتحسبهم أيقاظا لأن عيونهم مفتحة وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا تركت أعينهم مفتوحة؟ ليدخل الهواء. وقال الله في هذا المنظر: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ففتح العينين إهانة للميت، يدخل فيهما ماء الغسل، ويدخل فيهما تراب القبر. واسمع، ترك الفم مفتوحا جريمة، جريمة نرتكبها في حق أنفسنا. أتدرون لماذا شرع الإسلام إغلاق العينين وإغلاق الفم بعد الموت؟ لماذا؟ تكريما للميت أولا، ثانيا المعدة بعد الموت أصبحت لا رابط لها، المعدة ليست فيها قوة ماسكة تمسك ما يلقى فيها، فإذا ترك الفم مفتوحا دخل ماء الغسل من الفم إلى الجوف، فينزل الماء مباشرة من أسفل، فينتقض الوضوء، وينجس الكفن، وينجس النعش، وينجس القبر. أترضون لأنفسكم ذلك؟ من منا يتمنى أن يموت مفتوح العينين مفتوح الفم؟ ولذلك إذا سئلت سؤالا: ما هو الوضوء الذي شرعه الله وقبله بغير وضوء ولا استنشاق، وشرع فيه عدم الوضوء وعدم الاستنشاق؟ الإجابة هو وضوء الميت، لأن من فقه المغسل ألا يمضمض الميت ولا يضع الماء في خياشيمه، بماذا يمضمضه؟ يلف خرقة على أصبعه الأيمن ويبللها ماء ويمسح أسنان الميت مسحا خفيفا، فهذا عند الله مضمضة الميت، لأننا لا ندخل الماء إلى جوفه. اسمعوا قضايانا، موتانا يلقون الله بأفواه مفتحة وعيون مفتحة لأننا أهملناهم. ممرضة كافرة تحضر موتانا، ليس هناك ما يسمى بمعرفة القبلة لنوجه المريض الميت إلى القبلة. إنه الموت الذي ينتظرنا جميعا، استعدوا وأنقذوا أنفسكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت، كل نفس ذائقة الموت. اسمعوا ماذا نفعل لأنفسنا عند الموت. لا أقول موتانا، لأن موتانا رحلوا بحالهم إلى الله، رحلوا إلى القبور بعيون مفتوحة وأفواه مفتحة وأياد منفردة وأرجل منثنية وثياب منجسة. تحضرهم النساء الأجنبيات، أين الرجال؟ أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. تركنا موتانا وتركنا مرضانا، فاسمعوا ماذا نفعل في فقه الموت. أولا، يستحب أن يطلب كل منا الموت في المدينة المنورة أو مكة المكرمة. استحباب كل مسلم يطلب الله هذا الرجاء. تقول السيدة حفصة رضي الله عنها عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك. قلت: أنى هذا؟ قال: يأتيني به الله إن شاء. واستجاب الله دعوته، فلقي الله شهيدا وهو ساجد، وهو الآن بجوار سيدنا محمد وصاحبه سيدنا أبي بكر. يستحب أن تطلب الموت في المدينة أو مكة وأنتم الآن على قيد الحياة. اللهم يا رب ارزقنا إياها من فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأمر الثاني، اسمعوا ماذا نفعل. نحضر موتانا، اسمعوا هذا الدرس، نحضر موتانا ونهيئ لهم جو الهدوء والسكون، هدوء تام وسكون تام، وألا ندخل على المريض في مرض الموت عدوا له في الحياة. اسمعوا هذه النقطة، إذا كان المريض المحتضر له رجل يكرهه مسلم وبينهما شقاق وخصام، يقول الفقهاء: لا يدخل عدو على مريض في مرض الموت. كفى المريض الميت ما هو فيه. ووقفت عند إجماع الفقهاء هذا وقلت: إذا كنا نمنع المسلم العدو للميت من الدخول، فلماذا سمحنا للكافرين والكافرات وألد عداوة هي عداوة الدين؟ لماذا الكافرات يحضرن موتانا؟ وليس بعد عداء الكفر عداوة، جملة بين قوسين فكروا فيها، ألا يدخل عليه عدو. ثم ماذا؟ يحضر حوله أناس عقلاء، نذكر حوله محاسن أعماله: يا فلان، لقد فعلت خيرا، صليت وزكيت وأكرمت الفقراء وحججت بيت الله، كنت على خلق. لماذا نذكر أمامه محاسن أعماله؟ لنذكره بفضل الله وبره ولطفه وإحسانه. ثم ماذا؟ نجعله يحسن الظن بالله. إذا ذكرنا أمامه عمل الخير له حسن الظن بالله. روى الإمام مسلم عن سيدنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فتحسين الظن بالله عند الموت أمر كريم نجعله يحسن الظن بالله. ولذلك سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قالت زوجته: وحزناه. فقال لها: لا تقولي وحزناه، انظروا إلى حسن الظن بالله، لا تقولي وحزناه، ولكن قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ومات على حسن الظن بالله، تحسين الظن بالله. بعد ذلك يجلس حوله أهل الخير، أين نحن من هذه التعاليم؟ ولا يقولون في حضرة الموت إلا الخير. أخرج الإمام مسلم عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قولوا خيرا عند الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهل من الخير دخول كافر أو كافرة على الميت؟ هل من الخير حضور النساء حول الميت؟ هل من الخير ترك موتانا على غير القبلة؟ تنبهوا يا عباد الله. بعد ذلك نحوله إلى القبلة من البداية، وأنا أقول لبيوت المسلمين: أين قبلة الموت في بيوتنا؟ أجيبوا يا رجال الإسلام وأجبنا يا نساء المسلمين، أين قبلة الموت في البيوت؟ الله يشهد، قبل أن أقول لهم قبلة الموت أشهد الله أن في بلاد المسلمين بيوتاً، لا أقول تعرف قبلة الموت، وإنما أقولها بكل مرارة، بيوت لا تعرف قبلة الصلاة أصلا، بيوت لا تعرف القبلة. وأنا متأكد، فإذا قلنا لهم أين قبلة الموت، قد يموت الميت دون قبلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن أحد الصحابة لما حضرته الوفاة قال لمن حوله: حولوني إلى القبلة. الحديث الوحيد في اتجاه القبلة: حولوني إلى القبلة واجعلوا ثلث مالي إلى رسول الله. فلما جاء الرسول وسأل عنه قالوا له: وهب لك ثلث مالك، ثلث ماله، وأمرنا أن نوجهه إلى القبلة. فقال الرسول: ما معناه؟ أما ثلث ماله فقد رددته على عياله، وهو مات على الفطرة، اللهم اغفر له وقد فعل، لأنه طلب أن يتجه إلى القبلة. فتوجيه الميت إلى القبلة كيف يكون؟ رجلاه إلى القبلة ورأسه هكذا، الرجلين ناحية القبلة والرأس هكذا، هذه هي سنة اتجاه الميت إلى القبلة، بحيث لو عدل وأجلس يكن وجهه إلى القبلة. اعرفوا هذا الحكم، ونسأل الله أن يميتنا على قبلة الإسلام. وجهناه إلى القبلة نلقنه بفقه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نقول له قل لا إله إلا الله، لا نقول له قل، وإنما يكون الكلام خفيفا بالتعريض. كان يجلس أحد أقربائه الفقهاء فيقول: ما أسعد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنيئاً لمن عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعريضاً. فإن قالها وتحرك بها لسانه مرة سكتنا ولا نعيدها عليه حتى لا يضجر. نلقنه لا إله إلا الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت على لا إله إلا الله إلا أدخله الله الجنة، وأخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن قالها سكتنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والفقه أن نجعله على جنبه الأيمن ويتوسد ذراعه الأيمن ويده اليسرى على صدره ورجلاه إلى القبلة. اسمعوا كيف ماتت السيدة فاطمة بنت رسول الله. في يوم موتها قامت وقالت لرفيقة لها: أريد أن أغتسل. فدخلت واغتسلت وغيرت ملابسها وتوضأت وصلت ركعتين وقالت لرفيقتها المؤمنة التي معها: أديري وسادتي إلى القبلة فإنني سألقى الله اليوم. فتوسدت يمينها ونطقت الشهادتين بعد الركعتين، ثم فاضت روحها الكريم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. نوسده اليمين على جنبه الأيمن، كل هذا مطلوب. أين هذا في المستشفيات؟ أين هذا في بيوت المسلمين؟ اعلموا، اعلموا أن للموت دواهي وشدائد. اتقوا الله في الأموات في تلك الشدائد. الشدة الأولى رؤية ملك الموت عند نزوله، شدة. ما بعدها شدة، رؤية ملك الموت. ما بعدها شدة إلا القيامة، ونسأل الله اللطف. رؤية ملك الموت، ملك الموت الذي قال له نبي من الأنبياء: كيف تقبض الأرواح يا ملك الموت إذا أمرت أن تقبض روحا في المشرق وروحا في المغرب في وقت واحد؟ وكيف تقبض الأرواح إذا تلاقت الأبطال في الحروب وقتل من هنا من هذا الفريق عدد ومن هذا الفريق مئات؟ فكيف تقبض الأرواح في وقت واحد؟ فقال ملك الموت: ما معناه؟ إن الله يزوي لي الأرض وتوضع الأرواح بين إصبعي ألتقط منها ما أمرني الله به. رؤية ملك الموت. استعدوا لهذا اليوم، استعدوا لهذا اليوم، وارحموا أنفسكم ومرضاكم. من كان له مريض يشرف على الموت فليتق الله فيه، ولا تتركوهم، لا تتركوهم. رؤية ملك الموت، شدة نزع الروح، رؤية العصاة منازلهم عند الله. فيجب أن نرحم أنفسنا. أدرناه على الجانب الأيمن، لقناه الشهادة، تخرج الروح إن شاء الله على لا إله إلا الله. نقوم بإغماض العينين وإغلاق الفم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الروح تبعها البصر، البصر يتبع الروح. فنغمض العينين ونغلق الفم حتى لا يدخل فيهما ماء الغسل كما تقدم. ثم إذا خرجت الروح ندعو للميت. عند خروج الروح ندعو، لأن الملائكة تؤمن من يدعو عند خروج الروح. إذا أردت دعوة مستجابة الملائكة تؤمن عليها، فاحضر ميتك، احضر مريضك، لا تتركه للممرضة الكافرة. كفى ضحكا علينا من الكافرات، كفانا دعاء عند خروج الروح. الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض سيدنا أبا سلمة ثم دعا له وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونوره له، واخلفه في عقبه. الدعاء للميت ولأهل الميت بالخير بعد خروج الروح. لا نترك موتانا للنساء، لا نترك موتانا للقم الخدود وشق الجيوب. يا رجال الإسلام، وبعدما نغمضه وندعو له بالخير، بعد ذلك نغير ملابس الموت، نغيرها من عرق الموت، نغير له الملابس. من منا غير ملابس ميته؟ أستحلفكم بالله، من منا مات له ميت وقام بتغيير ملابسه؟ نغير ملابس الموت من شدة العرق حتى لا تؤذيه، ثم بعد ذلك نغطيه من الرأس إلى القدمين. أتدرون لماذا؟ لأننا بعد الموت عورة، نغطى من الرأس إلى القدمين ولا يرانا أحد، ويسن للأحباب والأهل والأصحاب التقبيل بين العينين، لأن الرسول قبل سيدنا عثمان بن مظعون بين عينيه، وسيدنا أبو بكر قبل رسول الله بين عينيه. ثم نسارع في قضاء ديننا، ثم نخبر أهله، ثم نخبر أصحابه، ويجتمع الناس ويصبر أهل الميت قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي آخر اللقاء، وإن كنت قد أطلت على حضراتكم قهرا عني، اقتراح من مسلم لوجه الله: لماذا لا يكون في كل مستشفى من بلاد المسلمين، وأرجو من كل مسلم أن يحمل هذا الاقتراح إلى بلده، لماذا لا يكون في كل مستشفى من بلاد المسلمين غرفة تسمى بغرفة الاحتضار، ينقل فيها الميت وحده؟ لماذا نترك المريض يموت بجوار المرضى الآخرين؟ نقطة حساسة، المرضى على الأسرة وبجوارهم واحد يموت، والأجهزة في فمه، عملية مزعجة. لماذا لا نجعل في كل مستشفى غرفة تسمى بغرفة الاحتضار؟ هذه واحدة. نرسل للأهل والأقارب يحضرون مريضهم الميت، بعد ذلك إن لم يكن له أهل كأن كان غريبا، وهو اقتراح على منبر لله، نختار بعض الممرضين الأتقياء الذين نتوسم فيهم الصلاح، والحمد لله في مستشفياتنا أطباء مسلمون، يعلم الله أنه يشرفني أن أصلي مأموما وراء واحد منهم لتقوى، وراء واحد منهم لتقوى، يعرفون القرآن والسنة أطباؤنا بخير، ولكن نحن عندنا إهمال. ندرس لأكثر من ممرض مسلم فقه الموت، كيف تحضر الميت، كيف توجهه للقبلة، كيف تلقنه الشهادة، كيف تذكره بالله، كيف تجعله يحسن الظن بالله، كيف تسمع وصيته، كيف تعرف ما له وما عليه، كيف تغمض عينيه، كيف تغلق فمه. ندرس لهم هذا الفقه، إنه مصيرنا جميعا، وإلا أي واحد فينا عرض بعد لحظات يكون في المستشفى يموت على غير قبلة الإسلام. فجهزوا أنفسكم، الموضوع خطير. ثم نأتي لممرضات مسلمات وندرس لهن الفقه كما درسنا للرجال، ونأخذ المريض المحتضر إلى غرفة الاحتضار وحيدا في جو هدوء وسكون. هكذا نكون قد خدمنا أنفسنا. اللهم إني قد قلتها لوجهك، فتوفنا على كلمة الحق والهدى. إخوتي عباد الله، لقد قلت هذه الصرخة من قلب جريح، والآن بعد الموت ما هو الغسل، وما فقهه، وكيف نغسل، وما الذي يشترط في المغسل، وما يشترط في أمانته؟ واسمعوا هذا السؤال: كل الموتى يغسلون من البشر إلا اثنان لم يغسلهما البشر، من هما؟ اسمعوا: كل الذين يغسلون من الموتى يجردون من ملابسهم إلا واحد عند موته لم يجرد. من هو هذا الواحد؟ من هما اللذان لم يغسلهما بشر؟ من الواحد الذي لم يجرد من ثيابه عند غسله؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر